الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعده. وصلنا رسالة هنا على الخاص، يقول الأخ: يا أخي كيف ترى ردة فعل المناطق الكردية في ظل التماس مع الدولة؟ الأكراد يعني منذ سنوات طويلة تأثروا بالطرح القومي بسبب السياسات التي انتهجتها يعني سياسة النظام السابق، النظام البعثي أيام صدام حسين، فالحرب بينهم وبين النظام كان حربا قوميا، فكان يعني يركز على محو الهوية الكردية كشعب مستقل ودولة ونظام، وبالتالي فرض الفكر البعثي القومي على بلادهم، وهذا يعني أيضا تناقض شديد جدا. يعني أما أن الأكراد جزء من الشعب العراقي، فأنت إذا كان جزء من الشعب العراقي فلا قيمة لأنك تعمل دولة قومية، وأما الأكراد ليسوا جزءا من هذا الشعب فلماذا يعني تسمح لهم بالبقاء فيه؟ المهم أنهم يعني مورس عليهم دور أو مورس عليهم يعني أحد أنواع التعريب القومي ليس الإسلامي، لأن التعريب لا إشكالية فيها إن كان إسلاميا، لأن أساس الدولة الإسلامية تعترف بالتعريب، يعني حيث التعريب أنا طبعا على حبيب المفهوم الكردي، لأنه لا يعني يقصدون أنك تجبر أن تكون عربيا يعني وتمحى أي حاجة لها علاقة بقوميتك، وهذا ما ليس هكذا، ولكن التعريب القومي هو أنك يعني مورس عليهم تعريب قومي بحيث أنه يعني النظام السابق كان يعني يفرض على الناس أمور عجيبة جدا، مثل أن لا يمتلكوا البنايات وأن يرحلهم من أماكن كذا ويجيب أقوام عرب إلى مناطقهم، وكذلك تسمية الحملات الشعواء التي كانت تستخدم ضدهم بآيات وصور من القرآن مثل عملية الأنفال وغيرها. وهذا الأمر وإحساس الأكرادي منذ الدولة العثمانية حقيقة يعملون مثلهم مثل غيرهم من الأقليات التي موجودة في المنطقة، في الأرمني وغيرهم، ومثل الأشوريين ومثل النصارى ومثل يعني المارونيين وكثير من هذه الأقليات التي موجودة في البلاد الإسلامية، واستفادة الغرب منهم طبعا. الأكراد يعني هذه الأمور وغيرها من العوامل و ترسخ الفكر القومي عندهم جعلهم يرفضون الإسلام إلا في حدود القومي. والآن يعني الأكراد في كردستان العراق طبعا، إذا نحن نظرنا إلى الساحة الكردية، الأكراد اليوم هم جزء من منظومة تابعة للغرب، يعني من كيان تابع للغرب شعبا وقيادة. طبعا يعني هذا تكفير الأكراد كشعب، هذا أمر آخر، ولكن الفكر العلماني المتجذرة فيها الفكر القومي الإعجاب بالسياسة الأمريكية والسياسة الغرب والحقد على كل ما هو عربي، والحقد على أو النظر إلى كل الدول العربية بالإضافة إلى الجماعات الإسلامية على أنها جماعات تريد تعبيدهم للقرآن ولكذا وللعرب وللعراقيين، ونظم ونفس نظام نفس طريقة النظام السابق، ولكن اليوم بشكل إسلامي وبشكل وطني وبشكل كيف ما كان، وحلمهم في إنشاء الدولة الكردية. كل هذا يجعل من الأفراد يعني تابعين للغرب أكثر من أن يكونوا تابعين لأي أحد. واليوم الأكراد يعني يعتبرون قوة حقيقية في كردستان قياسا إلى غيرهم في المنطقة، في العراق قصدي، يعني الأكراد عندهم يعني شبه دولة مستقلة منذ ما يقارب 23 سنة. الأكراد اليوم عندهم كافة مقومات الدولة، الاقتصاد قوي جدا، عائلة البرزاني مسيطرة على موارد الدولة، على موارد المنطقة، شعبية كبيرة جدا للبرزاني والطالباني، لا زالت هناك شعبية كبيرة جدا. الأحزاب الإسلامية اللي فيها الحركة الإسلامية وحركة الإخواني وحركة علي باتيرة كلهم علمانيين حقيقة، ليس للإسلام أي علاقة بهؤلاء طبعا، الحركة الإسلامية القديمة، الحركة العلمانية الآن. التيار الجهادي الذي كان موجودا والذي كان هو خليط الذي تمخضت عن ولادة أنصار الإسلام التي بعد مجموعة من المراحل، أنصار الإسلام أعداده ما كان يتجاوز المئات، وأساسا كان قسم منهم عرب أصلا يعني ليش كلهم أفراد. لذلك التيار الجهادي وإن كان عريقا في الساحة الكردية لأنه تيار ضعيف جدا. نعم الحركة الإسلامية لأنها كانت حركة شمولية تشمل جميع أنواع الناس يعني، إلا أنها يعني فشلت فشلا ذريعا في القدرة على التمسك والتوحد وكذا. بالإضافة إلى أن الأكراد هم لا يرون أي انتساب لا للحكومة العراقية ولا للعراق كدولة فضلا للدولة الإسلامية في العراق والشام، فهم يكرهون يكرهون الإسلاميين ويكرهون الجماعات بين قوسين المتطرفة والمتشددة والأصولية. هم لا يستطيعون أن يستوعبوا بعض الجماعات مثل جماعة علي باتير وهؤلاء، فكيف بغيرهم؟ ردة فعلي ما أظن أنهم سيكون هناك تجيش كبير جدا للأكراد سيقاتلون بهم الدولة بسبب المكتسبات التي موجودة عندهم، لا يريدون أن يخسروها، سيحاولون أن يسيطروا على كركوك، وهنا ستكون يعني نقاط التماس شديدة والصدام حقيقة. أعتقد أن الأكراد اليوم ليس لديهم قدرة قتالية عالية بسبب أن الشباب وين عبئوا يعني هكذا، يعني هناك تعبئة الآن بسبب الأحداث الأخيرة، ولأن لا أظن أنهم سيستفسرون في القتال بدرجة كبيرة جدا. والأكراد إذا حصل عندهم يعني بعض الأمور سأعتقد أن منظومتهم العسكرية قابلة للانهيار بشكل سريع جدا، لأن لا يوجد هناك قيادات عسكرية متينة في العراق، لا عند الأكراد ولا عند غيرهم. كان يوجد هناك قيادات عسكرية قديمة في نظام صدام حسين، قيادات عسكرية رهيبة تعرف كيف يعني، وضباط مهنيين بشكل كبير. أما اليوم القيادات العسكرية في العراق كلها قيادات وسطات مثل غيرها، سواء عند الأكراد أو عند المالكي، ولذلك ترى عدم قدرتهم على الصمود العسكري. أيوه. والأخ يقول لك الدولة عندها جنود في كردستان وكان هناك لا، الدولة ليس عندها جنود في كردستان. نعم قد توجد هناك بعض الخلايا النائمة والصاحية، ولكن لا يوجد الدولة في جنود في كردستان. وكتائب كردستان أحد التجارب الفاشلة التي مرت بها الدولة، وكتائب كردستان يعني يظهر بوضوح الفشل الذريع التي يعني وصلت إليه هذه الألوية، أولا بعدم القدرة على طرح خطاب سليم يستطيع أن يخاطب الناس بلغة مفهومة، يعني فشل الجماعة داخليا أصلا بسبب كثرة الخلافات بين قياداتها، والذي أدى إلى يعني نتيجة كارثية في نهاية المطاف في إيران وفي غيرها. الدولة لا تعتمد كثيرا على أكراد سليمانية، ربما إلى حد ما أكراد أربيل نعم بسبب الحس الإسلامي، ولكن التيار الأصولي عند الأكراد كان متمثلا في أنصار الإسلام سابقا، وإن كنت أنا أشك أن الجيل الصاعد الآن يعني، ولكن الأكراد الآن عندهم يعني هو الشيخ فاتح كريتار، الملا فاتح كريتار، وهذا هو الذي يعني مع الأسف الشديد عند عقول وقلوب جل الشباب الذين عندهم عاطفة للجهاد بسبب سابقته وبسبب تاريخه وكذا. كذا ونقضي للنظام وكذا، إلا أن الشيخ فاتح تريكار هو الذي يمثل التيار الجهادي، وهو إنسان في نهاية الأمر يعني سروري، وهو رجل يعني سروري ليس بالضرورة أن يكون تابعا لمحمد بن سرور يعني، ولكن هو ينتج نفس الطريقة ونفس كذا، وهو لا يختلف كثيرا عن الحموي وعن علوش وعن هؤلاء. وهذا يعني قد يفسر لك بعض التصريحات العجيبة الذي عندما كان يطالب بالتصويت لقائمة نوشيروان مصطفى، قائمة حركة التغيير بوران، ليضرب به، وهي حركة ماركسية، حركة إصلاحية ماركسية، يعني هي مش حركة ماركسية حقيقة، ولكن رموزها يعني أكبر رمز فيها هو نوشيروان، ويساري متطرف يعني تستطيع أن تقول، وهي حركة علمانية بحتة يعني ما لها شيء علاقة بالإسلام لا من بعيد ولا من قريب، هي حركة على أساس أنها حركة إصلاحية إلى حد ما تكنوقراطية، فكان يدعو إلى التصويت لها. ومن قبل ذلك يعني أنتم رأيتم بعض التصريحات للرجل عندما كان يقول أنا ليس لدي مشكلة أن يحكمني رجل مثل إبراهيم الجعفري، هذا يعني نقاشات كثيرة حصلت بيننا في وقتها. نعم، الأكراد ليس هناك أي بارقة أمل في أن يصل هناك، أن يحصل هناك أي حس إسلامي على المدى القريب أو حتى المتوسط، لأن الأكراد اليوم عبارة عن دولة كاملة، دولة قومية، يعبدون القومية، يسبحون ويركعون ويجدون المنظومة القومية بشكل عام حتى إسلاميين. وهذا كما نعرف يعني قد يظن البعض أن هذا الكلام فيه إجحاف وأن هذا الكلام فيه مبالغة شديدة، ولكن هذا الحس الإسلامي الآن موجود، هو حس قومي لا يختلف كثيرا عن الحس الإسلامي عند الإخوان في مصر وانتمائهم لمصر، أو الحس الإسلامي اللي موجود عند الجزائريين وانتمائهم للجزائر، أو الحس الإسلامي اللي موجود مثلا عند يعني بعض الصوماليين من جماعة شريف أحمد وغيره من الحركات الإسلامية المعدلة، يعني حيث معتدلة هي معدلة يعني، وهذا الحس القومي يعني والحس الوطني هو الذي يعني سائد على أبناء التيار الإسلامي. وهذا التيار الإسلامي هو عبارة عن تيار علماني، ويعني والتيار أساسا يعني بعضهم بيد إيران وبعضهم بيد قطر، والبعض الآخر يعني هم عبارة عن لا شيء يذكر، يعني هم عبارة عن تجار يعني يتاجرون بقضية الإسلاميين وكذا. هذا يعني ولا أظن أن الأكراد سيكون لهم إلا تأثير سلبي فيما يعني يخص امتداد الدولة، وهذا أنت تراه الآن أن البشمركة قوات البشمركة سيزحفون في ويضربون الدولة من الخلف، كما أن قوات المالكي ستضربهم من الأمام، أو سيضربوها من الشمال وهم سيضربوها من الجنوب، والأمر لا أظن أن الإسلاميين سيفعلون أكثر من هذا، والإسلاميين اللي يعني أظن أن الإسلاميين في كردستان سيكونون مع الحكومة في ضرب، لأن هؤلاء يرفضون يعني إذا أنت عليك أن تتفاهم بعض المسائل، إذا اليوم القاعدة ترفض الدولة فلا يعني لا تتصور تأييدا ولو نسبيا من إسلاميين علمانيين حتى النخاع في كردستان لا تنتظر منهم أي تأييد للدولة. وأما كتائب كردستان فكتائب كردستان انتهت، وأتمنى أن الدولة لا تعيد هذه التجربة في كردستان، فهذا تضيع للجهود رأي، والأكراد ساحتهم ساحة مخالفة تماما للعمل الجهادي، وليس هناك فائدة عظيمة ترجع من العمل هناك. وأتمنى أن الأخوة يفهموا هذا الكلام يعني من الأكراد، أنهم لا الذين ينتمون إلى الساحة الجهادية لا أو الذين ينتمون إلى التيار الجهادي أن لا يضيعوا مجهودهم في داخل كردستان، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والهداية للناس جميعا، ومنهم بني قومي الأخراس. نعم، طيب، هذا المنافسة السيلة أخرى يا أخوة. هل هناك حاجة أخرى يا شباب؟ يقول الأخ: ماذا تنصح الدولة الإسلامية لو دخلوا مناطق الرافضة والنصارى؟ مناطق النصارى أمر معروف، يعني ممكن أن تتعامل معهم بوضع الجزية وبالضوابط الشرعية، وقد تقدر أن تصبر عليهم، يعني ليس بالضرورة أن تفرض عليهم الجزية مباشرة، تهيئ لهم الأوضاع وكذا، وهذا يعني يحتاج الدولة، يعني هم يرون يعني الأفضل في ذلك. ولكن المشكلة هي في مناطق النصارى الرافضة، فالرافضة أقسام، يعني عامة الناس يعني في وخصوصا في المناطق التي تكون قريبة من مناطق الأكراد مثل دوز وغيرها، هذا الذي يسموه دوز خرمات، وهذا يعني خرمات يسمونه في الجزيرة، أقول يعني بالعربية اسمها هكذا. هناك يعني الشيعة الذي موجودين عند كثير من المناطق التي تحتك بالأكراد هم شيعة معدلين، يعني أو حتى شيعة التركمان إن كان فيهم تعصب، ولكن شيعة معدلين قياسا مع شيعة يعني الجنوب وكربلاء وبغداد والشيعة الذين أوتوا بهم من الجنوب، يعني هؤلاء شيعة لا خير فيهم. فمثل هؤلاء الشيعة يعني يفرض عليهم بعض الأمور، والأخوة في الدولة يعني ممكن أن أن أن يعني يعملوا لهم هكذا، يعني يكلموهم يعني هكذا، يفرضوا نظام معين على الدولة، يعني نظام في الحكم بحيث يمنع الشعائر الشركية، والذي لا يلتزم يعني يعاقب كفرد ليس كطائفة. أما الطوائف الأخرى الجماعات الأخرى فأنا لا أظن أنهم سيبقون في يعني في الدولة، وإنما الدولة عليها أن يعني أما أن تهجرهم من هذه الأماكن إذا بقوا حتى تحت حكمها، يعني ما ترضى لهم أن يبقوا في نفس المنطقة في نفس المكان، تهجرهم من هذه المنطقة وتسكنهم في مجاميع هكذا، يعني مجمعات معسكرات خاصة بهم، ثم بعد ذلك يعني تنشرهم يعني في البلدان وفي كذا على شكل يعني عشرات وهكذا، ليس أكثر من هذا. ولأن هؤلاء يعني أنت شوف يا أخي، يعني أنت تتعامل مع واقع يعني في غاية الإشكالية، وهذا الذي كنا نتكلم فيه، يعني ما أحد يريد أن يستوعب هذا الكلام. يعني أنت الآن في العراق أنت عندك أكثر من 10 ملايين شيعة، ماذا ستفعل بهم؟ يعني لو كنت الحجاج نفسه ما تقدر تقتل 10 ملايين شخص، لو كنت هتلر ما تقدر تقتل 10 ملايين شخص، يعني ماذا ستفعل ب10 ملايين؟ تمام؟ يعني ما عندك حل إلا أنك أما أن تهجرهم أو أنك أن تتعامل معهم بنفس الطريقة، يعني أنك تعاملهم معاملة المسلمين أو بعض الطوائف الكفرية الأصلية اللي موجودة، فسواء أخذت منهم الجزية أو ألزمتهم ببعض الأمور، تمام؟ وهذا الأمر مع الوقت لن يكون له يعني لا يحمد عقباه. فهذه هؤلاء الروافض الآن يعني هم سرطان في العراق، ماذا ستفعل بهم؟ لا تستطيع أن تعمل معهم أي شيء. هناك يعني سياسة أنت ممكن أن تتبعها حقيقة، وهو أخذ الأطفال منهم، يعني على أنهم هكذا، وتربيهم في معسكرات وفي كذا، فتجعلهم يعني هكذا، تعدلهم هكذا، تأخذ منهم الأطفال لأنهم غير مؤهلين لتربية هؤلاء، وتأخذ من سواء كانت سبايا أو كأي حاجة ثانية، تمام؟ وتفرض عليهم قوانين صارمة هكذا، وتبين أنكم إذا ولدتم أطفال وكذا، فهذا الأمر سيجعلهم أنهم يعني ينفرون من هذه المناطق. ولكن لا حل، يعني الروافض هناك يعني ملايين الروافض في المناطق التي يعني ممكن أن تسيطر عليها، في ديالى وفي سامراء وفي بابل وفي بغداد وفي كل هذه المناطق، ماذا ستفعل بكل هؤلاء الروافض؟ لا يوجد حل، يعني إلا أن يكونوا مقموعين تحت حكمك، لا يستطيعوا أن يرفعوا رأسا، وهذا الأمر سيولد حقدا عندهم، فبالتالي يولد حركة باطنية داخل مناطقهم وتقية زائدة والعمل في السري والتخطيط مع القوى الخارجية، ويكون عندك مثل ما أنت كنت عند حكومة المالك، فهم يكونوا مدد وعون لكل عمل مسلح ممكن أن يحصل داخل المناطق التي تسيطر عليها من قبل الروافض. فهم كيف؟ ماذا ستفعل؟ ستعتقل؟ ستسجن؟ ستسجن من؟ ستعتقل كم؟ ماذا ستفعل بكل هذه الملايين؟ فالأمر ليس سهل، وربما هي أحسن سياسة هي سياسة التهجير، بحيث أنت تحاول أن تجمع الروافض في هكذا في وتخرجهم إلى إلى إلى خارج مناطقك. هذا هو ربما هذا الذي يسمونه بتغيير الديموغرافيا أو بعملية تغيير تركيبة السكان. هذا ربما يكون الأجدر لكي تتفادى القتل والمجازر وكل هذا الكلام. نعم المقاتلين أنت تقتلهم ويقتلونك، هذا أمر في أشياء مشكلة، ولكن عوام الناس ماذا ستفعل به؟ أنت الآن سيطرت على منطقة، تمام؟ ماذا ستفعل؟ هؤلاء الرجال قتلتهم، ماذا ستفعل بالنساء والأطفال؟ أما سترجع نظام السبايا والعبيد وكذا، وهذا ما أدري الدولة إلى أي حد ممكن أن تفكر بهذا الأمر صراحة، وهذا أمر صعب جدا أن يستوعبه الناس في هذه المرحلة. وأما أنك ستتركهم هكذا في بلدك يعيشون، وهذا لن يولد سيجعل هناك تعبئة كبيرة جدا ضدك من الشيعة. أفضل شيء هو تهجير العوائل، تهجير العوائل وتهجير التهجير هؤلاء الذين أنت تقع في أيديهم، وذلك من خلال تعطيهم مهلة أنكم خلال كذا كذا إذا ما تركتم البلد سنأخذ تجاهكم إجراء معين، فيتركون البلد. وطبعا إذا تركوا ما سيذهبوا إلى كردستان أو يذهبوا إلى شو بيسموها، يذهبوا إلى الجنوب. وأظن هذا الذي رأوا الحل الأنسب. أما عملية القذف فهذا أمر غير ممكن، أنت لا تستطيع أن تقتل كل هؤلاء الناس، وقتل كل هؤلاء الناس لن يجدي نفع أصلا، لأنهم أيضا هم ممكن أن يقوموا بعمليات انتقامية ويقتلوك ويقتلوا السنة الذين تحت أيديهم. فماذا ستفعل وقتها؟ ربما ينقلب عليك حتى السنة، يقول لولا أنك أقدمت على هذا ما أقدمهم على هذا، صح؟ الآن هم يقومون بإعدام المعتقلين، صح؟ لكن غدا ربما يتجاوز إلى هذا ويضرب السنة التي تحت أيديهم. العملية ليست سهلة، لذلك عملية التهجير ربما هي الأنسب للروافض. والشيعة الآخرين هم معدلين، أنت تستطيع أن تتعامل معهم وتعلمهم وتلزمهم ببعض الكلام، ولكن الشيعة العرب الذين يأتون من الجنوب هؤلاء صعب جدا. وأنا أعرف أن من البلد الآن لا يوجد شيعة، الشيعة كلهم شيعة ما لهم حل آخر. والآن الذين يقولون أن أمر الشيعة أمرهم أسهل، هذا حقيقة ما أدري كيف يفكر، ما يرى الصورة بحجمها الطبيعي. الصورة الحقيقية أن القوم هم أهل البلد وهم سيبقوا فيها، لا تستطيع أن تنفيهم، وهم ليسوا واردين عليها مثل ما كان الشيعة في القاهرة وفي مصر، ومثل ما كان حكم الشيعة والعبيدين في الحجاز، ومثل ما كان حكم بني حمدان في الشام. تمام، الشيعة هؤلاء هم جزء من أهل البلد، ماذا ستفعل بهم؟ لا شيء حد قبل من عملية التهجير. فالأمر ليس سهلا ولن يكون سهلا، وعلى الدولة أن تكون في غاية الحذر من التعامل مع هذا المعزم وبشدة وبقوة، لأن سيعكس نتيجة عكسية ربما تؤدي بالدولة إلى الانهيار، فأنت لا تستطيع. أحسن حل هو عملية التهجير، لأنك أنت لا تستطيع أن تبقي على كل هؤلاء الشيعة داخل يعني محافظتك وبلدك، وتظن أنك خلاص أمنت شرهم إذا كانوا تحت حكمك. هذا كلام فارغ، لا تستطيع أن تعمل أنت هذا الشيء، فالدولة لا تستطيع أن تأمن شر هؤلاء. والدولة أساسا يعني، وهذا هنا إشكاليات الدولة، لما كان أبو عمر البغدادي كان يقول أن الدولة أننا إذا انتهينا من العدوان الأمريكي ومن الخطر الأمريكي فأمر الرافضة أهون، غير صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح. شرط الرافضة وخطر الرافضة أكبر بكثير من الأمريكان ومن الدول العربية ومن جميع الأنظمة المعادية للدولة على وجه الأرض. يعني أنت الآن تتكلم عن يعني ملايين يعني فقط في العراق، ما بس تفاجئ ما لك حل، يعني ما تستطيع أن تقتل 10 ملايين 12 مليون، لا تستطيع أنك تأتي وتهجر 10 ملايين، كيف ستفعل هذا الأمر؟ يعني عمليا ما تقدر يعني. ثم أن هؤلاء إيش يعني، هم غنم ستطردهم من الأرض، يعني ستطرد الناس من الأرض هكذا؟ ما تستطيع، ما تستطيع. هؤلاء الناس سيقومون بحشد قواتهم. الآن انظر يا أخي يعني ماذا يهيئون، يعني الآن يعني يعني يتكلمون عن أكثر من 2.5 مليون متطوع، ها؟ تأمل هذا الكلام. فأنت إذا وصلت إلى هذا يعني العدد، وعلى فكرة يعني هذا يعني تكلمنا فيه في الفيديو، يعني لا تظن أن الشيعة لأنهم يعبدون الحسن والحسين سيكونون أقل بأسا منك في قتالك، لا. الآن هناك في تعبئة وفي حماسة وفي فتاوى من المرجعيات، ولا تظن أن الأمر سيقول كثيرا قبل أن ترى زحوف الروافض عليك، وقبل أن ترى يعني حتى تفجيرات هؤلاء عليك أيضا. يعني كما أنك تفجر فيهم سيفجرون فيك، صح؟ لن يتركوا الساحة ولن يتركوا البلد أصلا، وخلفهم إيران مهما كلفهم الأرض. لذلك أنت في صدد حرب لن تنتهي بمئتين سنة. حتى لو انتصرت ستنتصر على من؟ يعني الآن أنت انتصرت على شيعة العراق وأخذت العراق من الفاو إلى البصرة مثل ما يقال، صح؟ ثم بعد ذلك ماذا سيحصل؟ ماذا ستفعل بكل هذه الملايين؟ ما تستطيع فعل شيء، بل ماذا ستفعل بالرافضة في إيران؟ كيف ستستطيع أن تسير البلد وفيها كل هذا الصعب؟ أنت تحتاج إلى فترة زمنية كبيرة جدا إلى إعادة تأهيل، وهذا الأمر لا يكون خلال يوم يومين سنة سنتين ثلاثة. لذلك الدولة الآن عليها أن لا تتوسع أكثر من اللازم، وإذا سيطرت على بغداد أو يعني هذا أمر طبعا يعني سابق لأوان، لأن كيف ستسيطر على بغداد؟ كيف سيقع بغداد تحت يدك؟ وماذا سيفعل؟ هذا كلام يعني مش منطقي كثيرا. يعني نعرف أن الأخوة نعم سنصلي في بغداد ومتحمسين، هذا كلام اللي ما يفهم يعني عشان يحصل هذا الأمر أنت تحتاج إلى يعني إمكانيات أكثر من جبار. نعم أنت تستطيع أن تحافظ على الموصل، تستطيع أن تحافظ على ديالة، تستطيع أن تحافظ على الأنبار، تستطيع أن تحافظ على تكريت، بل ربما تستطيع أن تأخذ كركوك حتى يعني مع تشبيه كبير جدا في هذا الأمر. ولكن أنك تصل إلى بغداد إلى العاصمة وتسقط العاصمة بيدك وكذا، هذا أمر أعتقد أنه خارج قدرات الدولة على المدى القريب يعني. والدولة لا تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى، ولا تستطيع أن تحسم المعركة. لأن شوف يا أخوة، الآن تلعفر قائم مش عارف إيش الصرمات والبيجي التاجي الأنبار الرمادي، هذا كلام ممكن أنت متفاهم ليش. هذه مناطق، أما مناطق بسيطة جدا صغيرة فيها وحدات عسكرية ليس لا تعتبر يعني معقل أساسي للشيعة. وأما هي أساس مناطق سنية كان يحكمها طوافق تحكمها يعني حكومة المالك. هذا سهل أنك تأخذ، فهمت كيف؟ هناك حالة ظلم، حالة قهر، حالة كذا، هناك عندك قدرة على تجنيد عشرات بل مئات بل آلاف من أبناء المدينة الواحدة، فهمت كيف؟ ممكن أن تصنع عشرات الخلايا النائمة خلال عشية وضحاها تأخذ المدينة. هذا أمر مقدور عليه، هذا يعني ممكن، ولكن كيف ستأخذ بغداد؟ بغداد يا أخي يعني فيها من الشيعة أكثر من الرز في الصين، كيف ستأخذ هذه المدينة بهذه السهولة؟ تظن أن الإيرانيين نايمين؟ تظن أن الشيعة أساسا نايمين؟ لذلك ثم أن بغداد بالنسبة للروافض يعتبر أيضا مسألة مصيرية، يعني الحياة ومات، كيف يتركون لك؟ يعني إذا تركوا لك بغداد يعني يتركون لك النجف وكربلاء، لن يتركوا ولا. لذلك هذا التعب اللي موجود الآن في، يعني أنا بقرأ يعني للشباب في التويتر وفي كذا، هناك حالات يعني من الـ يعني التفاؤل المزعج. يعني أنا التميمي، إيش هذا البيوض التميمي وإيش اسمه هذا الكاتب، يعني يقول نعم وسنصلي في بغداد. يا رجال ليه تقول عاي كيف تصلي في بغداد وكذا؟ يعني وانت ايش مفكر نفسك؟ يعني ايش مفكر الدولة أصلا؟ نعم عندها قدرة على العمل على الكذا، نعرف ان تقزيم الدولة بهذه الطريقة مش صحيح، ولكن تصوير الدولة على انها جماعة وعندها خلافة وكذا، هذا الكلام مش سليم حقيقة. ذلك الدولة الان لسه الحرب الحقيقية لم تدخل فيها، يعني الآن مثل ما قلنا الآن أنت بعد فترة سيتم ضربك بالطائرات وهي مسألة وقت، فماذا ستفعل بعد ذلك؟ لا مش الشيخ نادر، أخوه الثاني هذا الكاسب المفكر ويش يسمى، تمام؟ الحرب الحقيقية لم تدخل فيها لسه، هناك سيكون هناك حرب، يعني لا أريد أن أستخدم مصطلحات بشار، حرب كونية ومش عارف إيه، لكن ستكون هناك حرب عالمية عليك، ولا ولا ولا يعني بواسي عليك. أنت ما الذي سيأتي عليك؟ انظر الآن كيف تشيطن أنت الآن. القاعدة نفضت، يعني أقرب المقربين إليك يعني أن يرفضوك، أبو محمد المقدسي رفض، التيار السلفي الجهادي بين قوسين العلماء الحدوشي القنيبي المقدسي الفلسطيني مش عارف ايش كذا، ها، وربما حتى يكون يعني عمليه ضرب هذا اياد القنيبي، يعني ربما تكون عمليه مدربه، يعني ربما تكون عمليه من الانصار، يعني الانصار ليسوا لملائكه ولا من يحزنون، يعني يوجد من السفهاء في الانصار مثل ما يوجد في غيرهم، صح ولا لا؟ فلان قد تكون عمليه منظمه هكذا، يخرج اليك مجموعه من الملتحين على طريقه عمل المخابرات بالجزائر، وحتى ربما تكون من بعض الفصائل الاسلاميه، يعني تريد أن تعمل هذا الشيء، ولكن يعني لا أنا مش بعيد أن تكون من المخابرات الأردنية أو من كذا عشان يعطي فكرة هكذا للناس، يعني ويزيد حدة نقد الدولة. فأنت من الذي سيبكي عليك؟ بل الكل سيشمت فيه، ولا يغرنك يا أخي يعني مدح الناس لك في هذه الانتصار. كثير من الناس الآن يعني فرحانة جدا، ما شاء الله شوفوا الناس كيف تبايع، كيف كل الناس تبايعك لما لما لما لما تنتصر. الله سبحانه وتعالى يقول اذا جاء نصر الله والفتح رايت الناس يدخلون ورايت الناس يقولون بدين الله افواجا، وهذا لما ياتي النصر والفتح سترى دخول الناس في الامر بالافواج. لكن عندما يشتد الامر، ها، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، صح، يكون كلام المنافقين، ها، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أنت ما تظن أنك يعني خلاص أنت وصلت إلى بر الأمان، ولا عشان أنك أخذت بضعة مئات من الهمرات ومدافع هذه الأسلحة. شوف يا أخوة هذه الأسلحة، يعني قلنا للأخوة هذه الأسلحة يا الله ولا همك، هذه الأسلحة ستكون عبء عليك إذا دخلت في معركة حقيقية. ستحافظ على دبابات، يعني الدبابات هذه أساسا يعني ستكون عبئا عليك، لأن قصفها وضربها واستهدافها أسهل بكثير من من من من الخلايا والتجمعات وكذا. هذا لا تصل عند أن تعبي أن تخبي دبابة في حارة مثلا، صح؟ أو تعمل بطريقة بدبابة وبمدفع بمدفع ثقيل أو كذا، صح؟ كل هذه السيارات، كل هذه ال العربات الكذا، نعم هذا هذا هذا يعتبر رصيد مهم جدا في حرب الحرب الداخلي، سواء مع النظام أو مع الفصائل. ولكن إذا دخلت الأمريكان، وهذا الذي تعمل له الأمريكان الآن الأمريكان همهم الآن هم والسعوديين أن يقنعوا المالكي أن يكونوا حكومة وحدة وطنية قبل أن يتدخلوا. الأمريكان عارفين يتفعلوا ويريدوا أن يتدخل، سيضربوا الضربات وكذا، ولكن إذا فعلوا هذا الأمر دون يعني وجود قوة سنية لهذا، سيحسب هذا تحيزا للشيعة، وهكذا أنت تجند كل الشارع السني ضد الأمريكان. وأنا أتمنى أن يضرب الأمريكان الآن، لكن الأمريكان شوفوا يعني، انظر إلى تصريحات أوباما، انظر إلى تصريحات كيري، انظر إلى تصريحات القادة العسكريين، القادة السياسيين، جميعهم يعني. لذلك العملية لسه في بدايتها، الطبخة الآن لسه ما استوت. انظر إلى إلى إلى مثلا يعني أنت عشان تفهم السياسة يعني السياسة التي يحاول الأمريكان الدخول فيها، السياسة القطرية، والسياسة القطرية مهمة جدا في هذه. اقرأ قناة، استمع إلى قناة الجزيرة، وانظر إلى توصيفها للواقع ومقابلاتها مع الشخصيات العشائرية، الشخصيات السياسية، الشخصيات العسكرية، الشخصيات المحللين، كل هذا الكلام كله يسير في هذا الاتجاه. هناك عملية حشد للشارع السني، عفوا للقيادات السنية، ومحاولة إقناع المالكي في أنهم نعم نريد حكومة وطنية، حكومة ندخل فيها جميع فئات الشعب، تكون كل الناس يكونوا ممثلين في هذه الحكومة وفي هذا النظام الجديد. وإذا حصل هذا الأمر وانزاح المالكي وأتى النظام أو شخصيات هكذا مثل على طريقة بوريشة، تمام، في 2007-2008، فأنت وقتها ستستطيع أن تكسب الشارع. وإذا كان معك الشارع، ما الذي سيبقى عند الدولة؟ نعم الدولة عندها رصيدة وشعبية وكل هذا الكلام، ولكن أنت وقتها تستطيع أن تعمل. أما الآن الضرب لا، وقتها إن ضربت الدولة في مفاصلها الحيوية، مفاصلها العسكرية، خلاص العملية سترجع إلى عملية حرب العصابات مرة ثانية. وهذا مع الأسف الشديد الإخوة ما يستوعبون، الإخوة ما مش قادرين أن يفهموا هذا الكلام. تقول هذا الكلام، أقول يا أخي إيش قاعد يعمل الطيران، السلاح البري، السلاح الجوي لن يحسم معركة، لا يحسم معركة، لأن السلاح يعني الأمريكان لن يدخل بجنودهم، صحيح هذا الكلام، ولكن الأمريكان عندهم من الجنود على الأرض، بل يوجد، لا يحتاج أن يكون عندهم، يوجد من الجنود على الأرض الآن فقط في العراق أكثر من 3-4 ملايين مستعدين لقتال، سواء من الشيعة ومن الأكراد وحتى من خوانة السنة، قد لا تصدق هذا الكلام. ولذلك الآن هناك عملية يعني إعادة تصفيف، إعادة صفوف يعني الذين كانوا في قوات في فصائل المقاومة من البعثيين القدامى، الوطنيين، العشائر، كل هذا الكلام. ولا تستبعد أن هناك ناس حتى من البعثيين ومن العشائر ومن هؤلاء من الذين يرفضون الدولة جملة وتفصيلة ويعملون معها ويشتغلون تحت رايتها. إذا حان الحان وأتى الوقت المناسب سينقلب عليك كل هؤلاء. ولكن هذا متى؟ الآن لا، الآن لا يستطيع، الآن اللي يرفع رأسه يقصوا إياه، يعرفونه ماذا الكلام. وهناك كما أنك كنت تعمل وكان عندك خلايا نائمة بالعشرات في عقر دار المالكي في بغداد، فكان غيرك أيضا يعمل، غيرك أيضا ليس أحمق. الأردن والأردنيين والقطريين والأتراك والسعوديين والكويتيين حتى، طيب الجميع عمل على قدم وساق، طيب لحشد السنة. ولذلك أنت ترى تصريحات يعني، وهذا على فكرة يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذا الأمر ليس فقط للدولة والعشائر وكذا نعم هم يحاولون تقزيمها، ولكن هناك بالفعل ناس يعني وين لا لا لا لا لا يريدون الظهور بوجههم الحقيقي، بفصائلهم الحقيقية، بقوتهم الحقيقية، يعملون في موصل وفي تكريت يا أخي. تظن هذا التكريت إيش يعني؟ تظن هذا التكريت هذا فجأة صارت كلهم يناصرون الدولة، موصل فجأة صاروا يناصرون الدولة؟ إيش ما تعرف العراقيين أنت يا ما تعرف العراق؟ أنا يعني كل يعني كل العراقيين يا أخي يعني يرفضون المالي، ولكن لا يعني أنهم على السنة طبعا. طيب لا يعني أنهم يوافقون حتى على أنصار الإسلام، مش القاعدة، مش الدولة. فالعملية كبيرة جدا، لسه العملية طلقت في البداية. يعني نرجو أن الأخوة في الدولة أن يكونوا على قدر المسؤولية ويعرفون ويفهمون أن هذه الانتصارات ليست إلا انتصارات بسيطة جدا في معركة لها ما بعدها يحشد لها على مستوى عال جدا، يعني يعبأ لها اجتماعيا ويعبأ لها سياسيا وعسكريا واستخباراتيا. ولا يغرنهم تصريحات الأمريكان وتصريحات الإيرانيين وغيرهم. وإذا إذا إذا إذا راح المالكي يعني، وإذا راح هذا يعني الحكومة، هذه الحكومة الحالية، ووافقوا على حكومة توافق، هكذا إيش يسمونها، حكومة توافق أو حكومة مصالحة، سمينا شيء، فالأمر لن يبقى مثل ما هو. لذلك يا أخي الأمر صعب جدا، وهذه الانتصارات لها ما بعدها. نعم الواحد يفرح، لا نريد أن نكون يعني نبكي ونتشائم عند الهزيمة، ونبكي ونتشائم عند النصر أيضا، لا، ولكن هذا لا يعتبر نصر حاسم، لسه المعركة في بدايتها، والشباب يسارعون الزمن. وأنا الأخوة أن وأصلا يعني لازم تعرف أن الآن الدولة يعني تعمل بشكل مكثف في ترسيخ بعض المدن لها وبعض الأماكن. ولكن المشكلة يعني في الأنصار مش قادرين يستوعبوا أن السياسة هذه الآن أكبر من قضية أنك أخذت مدينة أو ما أخذت مدينة، ووقع بيدك عدة طائرات من الحرب العالمية الثانية أو مروحيات تعبانة. أظن أن هذا هو لذلك أنت ترى هذا البهرجة الإعلامية عند الأنصار مع الأسف الشديد. نعم الواحد ينتصر ويحمد الله سبحانه وتعالى على كسر يعني وإرغام أنوف هؤلاء الملاعين الرافضة، ولكن القادم هو أدهى وأمر. والواحد طبعا لا شك أنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويفرح أيما فرح بتحرير آلاف السجناء، هذا أمر عظيم، لكن الكرة ستعاد على أهل التوحيد. هذه المرة يعني لن يكون الأمر سهلا، فنسأل الله تعالى العفو والعافية. فلا أظن أن مثل هذه التحديات يعني بمنع عن قيادات الدولة، والدولة عندها استراتيجية واضحة في العمل، وإن كان البعض يعني يقزمون من طريقة عملها، سواء من ناحية التعامل مع الناس أو من ناحية يعني حشد الأمة في مثل ما يقال أو إنشاء الحاضنة الشعبية. الدولة الآن في سارع الزمن، يعني صح هذه المقولة يعني ربما لا تجوز، ولكن الدولة الآن يعني تسرع في استقطاب أكبر عدد ممكن لها من المهاجرين، وإنشاء جيش يعني مكثف من المهاجرين، لأن هؤلاء ممكن أن تستخدمهم الدولة في حربها الطويلة في الأمد، لأن هؤلاء يعني هي التعويل عليهم أصلا وليس فقط على أبناء المنطقة مثل ما ذكرنا في الدرس. هذا والله أعلم. هل هناك أسئلة أخرى؟ الآخر في هذا يعني تهم في التعامل مع الرافضة. طيب هذا الأخوة ما عندهم شيء آخر. طيب يا أخوان، أراكم على خير وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ويكون لنا لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.